أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما لتستووا على ظهوره ثم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم فَأَفْوَهُ

بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإن ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أن في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولم ما جاء

تكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله.